إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي هو الخافض وهو الرافع هو المعز وهو المذل وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمدا رسول الله هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء شرف به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم وارضاهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله فاللهم يا غفور يا شكور ارضى عنهم وارضهم وارضى عنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله اوصيكم ونفسي الخطاءه بتقوى الله فان تقوى الله جالبه لكل خير دافعه ومانعه لكل شر كل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عباد الله والله إني لأتعجب من أناس يتكلمون كما يشاءون لا يبالون بما يقولون يتكلمون ويخوضون في الباطل والحرام وما لا يرضي الله دون مبالاه دون مبالاه بل بغفله كبيره عما سيصيبهم من جراء ما يقولون وفي ذلك يقول معاذ لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أونؤاخذ بما نقول أونؤاخذ بما نقول فيقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سكنتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على منافرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم لذلك أيها الأحباب الكرام ينبغي علينا أن نحبس ألسنتنا عن كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى فهذا اللسان والله أحق شيء في الحبس بل أحق شيء في طول الحبس وفي ذلك يقول حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي بها تهوي به في نار جهنم كلمة يقولها المؤمن دون مبالاة دون مراعاة لما يقول دون انتباه لما يقول تهوي به في جهنم، نسأل الله العافية. فلذلك أخي الحبيب تذكر دائما وفي كل لحظة من لحظات نهارك وليلك أن هناك رقيب عليك، الله مطلع على صغيرتك وكبيرتك، على مظاهرك وخفاياك، فالله لا يعزب عنه مثقال ذرة، وقد وكل الملائكة بك بأن يكتبوا كل شيء تقول، وإن عليكم لكاتبين، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وكل صغير وكبير مستقر، فأين المفر أيها الأحباب الكرام؟ هذا الذي يسب ويشتم ويقذف المحصنات ويكذب ويغتال وينهج الأعراض، كل ذلك في دقائق، في دقائق معدودة دون حساب دون مبالاة، ماذا سيقول لربه إذا أوقفه يوم القيامة؟ ماذا سيقول؟ كيف سيكون حالك أيها المسكين إذا نشرت الصحف فوجدت فوجدت في صحيفتك السبايا والشتائم والفضائح والجرائم؟ كيف سيكون حالك؟ هل ستقول كما يقول أهل الضلال والإجرام، يقولون يا ويلتنا من هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا؟ هل ستندم؟ ولكن في وقت لا ينفع الناس. احفظ لسانك عن كل ما لا يليق بك أن تقول، وعن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. لا تتكلم إلا بخير. لذلك كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دائما ما يرى ماسكا بلسانه ويخاطب لسانه ويقول: يا لسان اسكت تغنم، اسكت تسلم، او اسكت عن اسكت تغنم، او اسكت عن شر تسلم، والا فاعلم انك ستندم. يا لسان اسكت عن شر تسلم، تكلم بخير تغنم، والا فاعلم انك ستندم. فأين النادمون؟ أين الذين يعلمون ويوقنون بأن الله سيوقفهم يوم القيامة بين يديه وتنشر الصحف، فإما آخذ بيمينه فهنيئا له، وإما آخذ بشماله أو من وراء ظهره، هذا المسكين سيندم ولا ينفع الندم. فلذلك أخي الحبيب لا تكن كحال هؤلاء، بل احفظ وأخزن لسانك عن كل شر، فإن تكلمت لا تتكلم إلا بما يليق بك أن تفعله من إحسان إلى نفسك، من ذكر لله، من فضيلة، من دعاء، من قراءة للقرآن، من أمر بمعروف ونهي عن منكر، ومن إرشاد الطائعين والضالين. فإن فعلت ذلك فأنت في ضمان محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: من يضمن لي ما بين فكيه أو لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ضمان من محمد سيد الكونين وسيد الثقلين وسيد من خلق الله سبحانه وتعالى. فالله لم يخلق بشراً أشرف منه ولا أكمل منه ولا أفضل منه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فإن ضمن ما بين لحييك يعني لسانك وما بين فخذيك يعني فرجك ضمانا من محمد صلى الله عليه وسلم بأنك الجنة، فهنيئا لمن حفظ فرجه، وهنيئا لمن حفظ لسانه، هنيئا لمن فاز بضمانة النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة. توبوا إلى الله واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا الله. هذا الذي يكثر من المحرمات من المساوئ، من الذي جرأه على الله؟ من الذي جرأه على الله وهو يعيش على أرضه ويتبيأ السماء ويفترش أرضه ويأكل من رزقه ثم يعصي الله سبحانه وتعالى وهو مطلع عليه؟ من الذي أمنه من معاصيه ألا يعذبه الله سبحانه وتعالى؟ وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسوله، علمه ربه في 3 آيات من كتاب الله بأن يقول: قل، يعني يا محمد يا أشرف مخلوق، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات، علمه الله أن يقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فمن أنت أيها المسكين حتى تعصي الله دون مبالاة بأنك ستقف بين يدي الله؟ وهذا آدم عليه السلام لما عصى الله أخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض، فمن أنت بالنسبة إلى آدم؟ وهذا يونس نبي الله لما عصى الله التقمه الحوت. فلذلك أيها الأحباب خافوا الله، إن بطش ربك لشديد، خافوا الله والله إن الموت حق وإن القبر حق وكلنا سندفن في هذه الحفرة وسيسائلنا ملك الموت عن كل ما فعلناه. استعدوا لهذه الأيام الصعبة، استعدوا للقاء الله، استعدوا للوقوف بين يدي الجبار، فوالله لن ينفع وقتئذ لا ندم ولا حسرة، لن ينفعك إلا ما قدمت من عمل صالح. توبوا إلى الله أيها الأحباب، وعودوا إليه واستغفروه من كل ذنب، لعل الله يقبلنا قبل أن تغرجر الروح. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المنك والإنعام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم فرج عنا ما أهمنا، وما أغمنا، وما أكرمنا، وما أخزعنا وما أحزننا وما آلمنا وما أضرنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم فرج الهم عن إخواننا في غزة. اللهم فرج عنهم يا رب العالمين وأهلك يهود المناعيم أحفاد القردة والخنازير. اللهم أهلكهم يا رب العالمين وانصر الإسلام والمسلمين وأعلي وأيد يا ربنا راية هذا الدين وكلمة هذا الدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا الله إن لنا أحبابا وفدوا عليك فأكرم يا ربي وفادتهم وأحسن يا ربي نزلهم وأوسع يا الله مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واجعل يا رب قبورهم روضة من رياض الجنة وألبسهم من الجنة وأفرشهم خطرا من الجنة وافتح لهم بابا إلى الجنان ووسع قبورهم مد أبصارهم وعاملهم برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولإخواننا ولأولادنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا ولمن سبقونا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين وصل وسلم يا رب على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.